الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا لا خصومة في توحيد الربوبية، لا خصومة في توحيد الربوبية، وهذا معنى واضح لا يحتاج، فإن الخصومة بين الأمم وأنبيائها لم تكن على أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي سخر السماوات والأرض والشمس والقمر، لا، فالأمم مع أنبيائها لم تختلف في شيء من مقتضيات ربوبية الله عز وجل، وإنما الأمم اختلفت في توحيد الألوهية، فالخصومة ليست في ربوبية الله لخلقه، وإنما في تأله الخلق لربهم.